أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا. وفي رواية: ضحك حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت ريحا قط مسكا ولا عنبر أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رحمه الله في رواية قال ثابت: فقلت: يا أبا حمزة، ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته؟ فقال: بلى والله، إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول: يا رسول الله، خويدمك. قال: خدمته 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل امرئ كما يشتهي صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أف، ولا عاب علي شيئا قط، ولا قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. هذه جملة من الأحاديث التي فيها صاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها صفات وأخلاق للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما أكثر ذلك من ذلك مداء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته عليه الصلاة والسلام. يعني كان كثير التبسم، ولكن لم يكن يضحك معنى ضحك القهقهة وعلو الصوت بالضحك، ما كانش عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما كان يكثر يتبسم، كثيرا ما يتبسم، يرى أحد من أصحابه يتبسم له عليه الصلاة والسلام، أما يرفع صوته بالضحك لغاية ما ترى لهواته عليه الصلاة والسلام، لها هي الزائدة اللحمية اللي في آخر حلق الإنسان، هذه لها، فكون يضحك يفتح بقه في الضحك ما كانش عادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفع صوته ولا يفتح بقه في الضحك صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم. ولعل أصحابه يقولون الشيء الذي يضحكون منه فيضحكون حوله عليه الصلاة والسلام، ولكن هو يتبسم. قالوا: فكنا نضحك ويتبسم. كانوا إذا جلسوا في المسجد لغاية وقت الشروق ينتظرون أن يصلوا الضحى بعد الفجر، فيجلسون يذكرون الله، فإذا طلعت الشمس تحدثوا، يعني في الدقائق اللي ما بين طلوع الشمس لغاية ما يجي وقت صلاة الضحى، ربع ساعة ثلث ساعة، فكانوا يتكلمون فيذكرون أشياء مما كانوا يصنعونها في الجاهلية من عبادتهم الأوثان، اللي كان يصنع صنما من عجوة فإذا جاء أكله، فكانوا يذكرون ذلك ويضحكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، ما كان يزيد على التبسم عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأحاديث يقول عبد الله بن الحارث بن جزء: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان يعلم أصحابه، قل: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان المؤمن يكسب الصدقات بالكلام الطيب، بالرفق، بصاحبه، بالنصيحة، بالتبسم في وجه أخيه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول أنس رضي الله عنه: ما شممت ريحا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حباه الله عز وجل بصفات عظيمة وجميلة، رائحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم وأجمل وأكرم من رائحة المسك، اللي عند العرب أجمل الرائحة رائحة المسك، فكان رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك، رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر بمكان صلى الله عليه وسلم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في هذا المكان، أهل المدينة إذا مر بديارهم صلى الله عليه وسلم يعرفون من رائحته الطيبة صلوات الله وسلامه عليه أنه في هذا المكان. فيقول أنس رضي الله عنه: إن رائحة عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة المسك. يا ترى هو ببالغ في ذلك أنس رضي الله عنه؟ لا، هذا حقيقي الذي يقول ليس مبالغة، ولذلك كان الصحابة يتحينون إذا نام عند أحد منهم، إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه فنام، تأتي زوجة أبي طلحة وهي أم أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بقطعة من جلد تفرشها للنبي صلى الله عليه وسلم، من جلد، ليه جلد مش قماش؟ ليه؟ كان غزير العرق صلى الله عليه وسلم، فكانت تحب انه عرق يسقط على هذا الجلد ومتعبي منه من عرق النبي صلى الله عليه، وتضعه على طيبها، تضع عرق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اطيب من الطيب، عرقه يطيب الطيب الذي عندهم، يجعل رائحته اجمل مما هو عليه، هذا عرق الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيقول انس بن مالك: ولا مسست قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست قط خزا، الخز الفرو، الفرو، ولا حريرا، يقول إن يد النبي صلى الله عليه وسلم ألين من الخز ومن الحرير. يد الإنسان الرجل لما نقول فلان قوي، العادة إن القوي هذا إيده تبقى نشفة، تبقى غليظة، تبقى مليانة شقوق، مليانة من ممارسة العمل، ولكن الله عز وجل جعل خلقته أجمل الخلقات صلوات الله وسلامه عليه، مع قوته العظيمة، أنه صارع رجلا من العرب هو ركانة كما ذكرنا قبل ذلك، كان أقوى العرب وكان مصارعا لا يصرع أحد، لا أحد، لذلك كان يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عايزني أسلم صارعني، لو غلبتني أنا أدخل في الإسلام. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه، غلبه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ما صدقش، ثلاث مرات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وثلاث مرات يغلبه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعمر أبدا ما حد وضع اكتاف ركان هذا في الأرض أبدا، عمرها ما حصلت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع. وكان الصحابة يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجلا عليه الصلاة والسلام، قويا جدا صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يذكرون في القتال وفي الحرب: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا اشتد القتال وداحان الرعب وقت القتال ومقاتلة الأبطال كانوا يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلزون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقواهم صلوات الله وسلامه عليه. مع هذه القوة العظيمة ومع ذلك يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان شسم اليدين غليظة كفه صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت في غاية في اللين، لينة يده صلى الله عليه وسلم، وكانت باردة، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على يده صلى الله عليه وسلم أو يمس يد النبي صلى الله عليه وسلم، إنها باردة طيبة صلوات الله وسلامه عليه، كفه لينة لا يؤذي من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. أو الإنسان القوي جدا الذي أوتي قوة 40 رجلا لما يسلم على واحد يحطم له إيده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل يده الكريمة فيها لين صلى الله عليه وسلم، طبطب على أصحابه، يربط على صدورهم، يستشعرون بالبرد وبالسلام وبالأمن والطمأنينة وبالرحمة من فعله صلوات الله وسلامه عليه. أنس بن مالك هذا الذي يروي كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت أم سليم رضي الله عنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذت ابنها وله 9 سنوات أو 10 سنوات وذهبت به للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هذا خويدمك أنس ليخدمك يا رسول الله، أنت محتاج العيل يخدمك، هذا يخدمك. الصحابة الكبار يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم وحرصون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي رأت أن لا، طب حداد بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج حد يدخل بيته، حد يقضي له حاجة، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم روح تعالى، فهنا ما يصلحش فيها الرجال ما يصلح الغلمان. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه، وكبر أنس بن مالك لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم له 20 سنة ولم يزل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوات، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له الله عز وجل في ماله، أن يبارك له في عمره، أن يبارك له في ولده. فعاش أنس بن مالك لغاية ما جاوز 100 سنة رضي الله عنه، طال عمر أنس بن مالك، بارك له الله عز وجل في ماله، فكان له حديقة تنبت مرتين في السنة، كل الناس حدائقه مرة في السنة، هو لا، حدقته ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان له من الولد وولد الولد يعد أكثر من 120 واحد من ولده وولد ولده رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أنس ابن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بركات من الله عز وجل عليه بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم ذلك أنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر عليه ليلة إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لا يمر عليه ليلة إلا وارى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني أو في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. بل كان يعني هذا ثابت تلميذ أنس بن مالك يقول يا أبا حمزة ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلى والله بلى والله، يعني إنه مازال صوت النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه، ما راحش من ودنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا راحت نغمة النبي صلى الله عليه وسلم من أذن أنس بن مالك رضي الله عنه، فكأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عز وجل عليه على أنس بن مالك. الإنسان الذي لا يزال في نظره النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامه، الذي في نظره النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يترى ده ممكن يعصي ربه سبحانه وهو مستحضر النبي صلى الله عليه وسلم على طول؟ فكان من كرم الله عز وجل على أنس بن مالك أن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكافأه بالدنيا قبل الآخرة. يقول أنس وإني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك، يعني أنا الذي خدمتك يا رسول الله، ويصغرها خويدمك يعني الخدام الحقير الذي كان يخدمك. فقال خدمته 10 سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل امرئ كما يشتهي صاحب. يعني أنس ما بيتكبرش من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيقول كنت بغلط بخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صغير في السن فكان يطلب مني الحرام أعملهاش. ليس كل أمر يعني من أموري كما يشتهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون. ما قال لي فيها أف، يعني عمره أبدا ما قال لي أف على حالة أنا أخطأت فيها، ولا عاب علي شيئا، ولا قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. كرم العظيم صلى الله عليه وسلم أن هذا خادم للنبي صلى الله عليه وسلم فيتواضع مع خادمه، بعدين صبي صغير يعرف له قدره، إن صبي صغير عيل ويغلط والعادة في الصبي ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ويفوت له صلى الله عليه وسلم. في مرة يرسله مشوارا صلى الله عليه وسلم، يروح يا أنس كلم نادي لي فلانا، يروح أنس يلاقي العيال يلعبوا في الشارع يلعب معهم أنس وينسى ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر فيجده في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس اذهب إلى كذا، ما عتبه الشاب أقول لك وراح تلعب وراح سيبني وكذا. هذا الأدب، إن معرفة إن الصبي يخطئ، الصبي يعلم ويؤدب ولكن أيضا يرفق بالخادم، فإذا كان الصبي ابنا للإنسان يقوم يؤدبه ويعلمه، إذا كان خادما يؤدبه ولكن برفق. لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد الحسن أو الحسين في فمه تمرة من تمرات الصدقة، أو ما يعرفش مصدر هذه التمرة اللي في فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في التمرة لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها تمرة يلا، لكن لما يجد في فم الحسن تمرة هي من الصدقة يمشلها من فمه ويقول كخ إنها من الصدقة إنها. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أما علمت أن صبي صغير يعرف منين صبي صغير أن لا نأكل الصدقة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا سيبلغ بعد ذلك، سيفهم هذا المعنى اللي مش عارفه النهاردة هيعرفه بعد كده لما يكبر هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ويشيل التمر من فم الحسن أو الحسين ولا يرضى أبدا أن يتركه يأكل تمر من الصدقة التي حرمها الله عز وجل عليه. وهنا مع الحسن أو الحسين هذا ابنه فينزع التمر من فمه ويؤدبه بذلك، هذا خادمه أنس رضي الله عنه يروح يلعب مع الصبيان لا يضرب ولا يؤنب ويقول اذهب حيث أمرتك اذهب حيث صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر ولم أشم مسكة ولا عنبرة أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر هو أنس بن مالك، وهذا الوصف مستحيل يكون محمول على هذا المعنى، لأن حوالي 15 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، كأن هنا عند العرب لما يطلق السمار على شيء يقصد البياض فيه أحيانا، كما يطلق على الحمطة السمراء السمراء الدقيق القمح، تأخذ القمح تطحنه ما هوش أسمر، تطحنه أبيض فتسميها السمراء، تسمى الحنطة بالسمراء، فكأنه من هذا الباب إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق معناه أبيض ناصع البياض لا، ولكن كان مشربا بحمرة صلوات الله وسلامه عليه، فكأنه قصد ذلك، إنه لم يكن الأبيض الشديد البياض اللي ما فيش لون تاني غير هذا، عند العرب يكره هذا اللون، ولكن يحبون الأبيض الذي فيه شيء من حمرة أو غيره، فيقولون عنه أو يصفونه بأنه أسمر، بمعنى ما هوش الأبيض الناصع البيض ولكن فيه حمرة، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبيض مشربا بحمرة صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مجتمعا ليس فيه كسل، يعني طريقته في المشي ما كانش مشي الإنسان الشيخ الكبير المريض، لا، ولكن كان مشيته فيه قوة صلى الله عليه وسلم في مشيته، ليس فيها خيلاء، ليس فيها بطء، ما يمشيش يمسح رجله في الأرض وهو ماشي يحك في الأرض كهيئة المتكبرين والمختالين، لا، ولكن كان يتقلع يرفع رجله ويضع رجله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فكنت إذا مشيت سبقني فأهرول، فإذا هرولت سبقته صلى الله عليه وسلم. يعني كأن مشية النبي صلى الله عليه وسلم العادية، مشية العادية فيها سرعة، المشية العادية، فالصحابة لما كانوا يمشوا حاولوا يمشوا زيه ما يقدروش يسبقهم صلى الله عليه وسلم، هو يمشي مع أن هيئته، يمكن إذا شفنا واحد بيمشي بيمد نقول فلان ده بيمد فلان، لكن هو بيقولك يمشي، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، أحاول أمشي زيه ما بعرفش أمشي، بيسبقني أو أهرول، أما هرول أسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الهرولة. فهو يقول: هم ماشيين في جنازة، فالتفت إلى رجل جنبي أو إلى جنبي فقلت: تطوى له الأرض. سبحان الله، يعني هو ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم مش ما بيجريش، أنا اللي بجري علشان أحصل النبي صلى الله عليه وسلم. تطوى له الأرض، تطوى له الأرض وخليل إبراهيم، يعني يقسم بالله الذي هو خليل إبراهيم وخليل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تطوى له الأرض. أيضا في رواية أخرى لأبي هريرة يقول: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تدري في جبهته عليه الصلاة والسلام، كأن يعني غاية في الجمال صلوات الله وسلامه عليه. وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لندهد أنفسنا وإنه لغير مكترس. وإنه مشية ربنا خلقه عليها، هيحاول أنه يتباطأ وهو ماشي؟ لا، فلذلك أنه لغير مكترس، يعني احنا بنمشي نجري حواليه وهو ماشي، الناظر إليه أنه ماشي، ما بيجريش ولا بيمد صلى الله عليه وسلم، ماشي لكن ما احناش محصلين، وهو يمشي صلى الله عليه وسلم ونحن نسرع بجواره عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال لها سعد بن هشام بن عامر: قلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبريني خلقه إياه. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. أما تقرأ القرآن؟ أما تقرأ القرآن؟ يعني كل آية في القرآن فيها مكارم الأخلاق كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ينفذ القرآن كما أمره الله عز وجل، اقرأ القرآن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. قالت: أما تقرأ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، الذي مدحه الله عز وجل قال: إنك لعلى خلق عظيم. قال هذا الراوي سعد بن هشام: فإني أريد أن أتبتل، يعني عايز أنا أنقطع عن النساء، وعايز أن أنا أتزهد وأتعبد لله، ويبقى حياتي بس للعبادة، ما فيش لا نساء ولا أتزوج ولا شيء. قالت: لا تفعل، لا تفعل، أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والسيدة عائشة رضي الله عنها فقيها، تنزع بالآية، تحتج بالآية، تحتج بالقرآن في سرعة وفي جمال وفي فقه عظيم نادر رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولد له، يعني من خديجة رضي الله عنها، ولد له ماريا رضي الله عنها. أيضا عن رجل من بني سواء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت وقالت: أما تقرأ القرآن؟ إنك لعلى خلق عظيم. قال: قلت حدثيني، ما أنا بنقرأ القرآن عارف، أنا عايز حديث، تقولي لي حديث يبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: صنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما، يعني تحكي اليوم من الأيام أنا عملت له أكل في اليوم بتاعي، وحفصة جابت أكل في اليوم بتاعي. طبعا ده شيء ضيق النساء اللي تحسن مني تجيبي لي في اليوم بتاعي ده، هو كل 9 أيام بيجي لي مرة، والمرة اللي أنا عامل له أكل أنت هتبعتي أكل يأكل أكلك أنت. فغضبت عائشة رضي الله عنها قالت فقلت لجاريتي اذهبي، فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل أو قبله فاطرحي الطعام. قالت فجاءت بالطعام قالت فألقته الجارية، يعني كأنه السيدة عائشة صلصت الجارية، لو حفصة بعت الطعام بعد أكلي أنا ما اتحط سيبي هو هيأكل أكلي يعني. لكن لو أكل حفصة دي الأول كبيه وقعي الصحن، عملي كأنك مش شايلة عدل وقعي الصحن، عملت هذا الشيء كسرت الإناء فوقعت القصعة فانكسرت وكانت نطعة. قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتصي اقتصي، يعني فهم ان اللي عملت العملة دي هي عائشة لقصد هذا الشيء، فاقتصي يعني ان الاناء بتاعك الصحن بتاعك حيروح لحفصة، الصحن بتاعها المكسور انت اللي هتاخديه. وهو بيده الكريمة جمع الطعام جمع الطعام. يمكن العملة اللي عملتها تدفع لو رجل اخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتكبي الطعام انت بتكسري الصحن مش انا اللي دفع ده تمن دودة، كان ام ضربها على اللي عملته. ولكن هي تذكر ان هذا من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم انه ما عملش حاجة، لم الطعام بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، ولكن اقتصي خلي بقى انت الصحن المكسور وديها الصحن السليم بتاعك عشان ما تعمليش مرة اخرى. فقال ظرفا ما كان ظرفي. قالت فما قال شيئا، يعني ما انبنيش. عرف غيرة المرأة فلذلك سامح في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا يخالطنا، وده من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا ترى ممكن واحد يكون شغل عنده خادم ولا خادمة يكون شغالة عند امرأة، وبعدين المرأة دي تكون مع عيال الخادمة تروح لهم وتربيهم كأنهم عيالها ويكون بينهم نوع من العشرة ويذهب صاحب البيت للخادم الذي يخدمه. لا لا ما بيكون شيء، الإنسان بيترفع في نفسه إنه ده خدام عندي أنا أروح له بيته وأنا يترفع عن ذلك. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما عندوش هذا الشيء. الخادم إنسان مسلم له كرامة أكرمه الله عز وجل بأن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان حين ينظر لغيري أنه له فضل عليه، حين أنظر فلان ده الخادم الذي عندي، فلان هذا الذي يساعدني، إن ما كانش ده كنت ححتس أنا ما أعرفش أشتغل في الشغل، إن ما كانش فلان ده ما كانش البيت حيتنظف، ما كانش أعرف له فضله أو أكرم هذا الإنسان. دائما استحضار فضل الغير يدع الإنسان يحترم الغير ويحب الغير ولا يترفع عليه. لكن الإنسان حين يرى لا ده بفلوس أنا جايبه ما أجيب مية غيره، يوم يتعالى ويتكبر، هذا جدير بأن يحرمه الله عز وجل من ذلك. فلان بيخدمك، طيب في يوم اليوم فلان الخدام ده يبقى معاه فلوس كثيرة وانت اللي تحتاج له تروح تمد إيدك إلى مثل هذا لأنك تطاولت عليه واحتقرته. هنا أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي يزورنا في بيتنا، أنا الخدام بتاعه، يجلنا إحنا في بيتنا ويزورنا في بيتنا ويخالطنا. وكان لي أخ صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه. أنس بن مالك كان له أخ صغير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويضاحكه، وكان له نغر عصفور صغير يلعب به، فمات نغره الذي كان يلعب به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، الصبي الصغير العصفور بتاعه مات، فقال ما شأن أبي عمير حزينا؟ فقالوا مات نغره الذي كان يلعب العصفور اللي كان بيلعب بها مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يدلع الصبي الصغير يقول يا أبا عمير للصبي الصغير يقول ما فعل النغير؟ أبا عمير ما فعل النغير؟ يكلمه طيب خطفه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا عليه الصلاة والسلام، فيأمر البساط الذي تحته فيكنى ثم ينضح بالماء، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنه أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيتهم، قد يكون بعيدا شيئا عن مسجده صلى الله عليه وسلم، وتحضر الصلاة فيقوم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم ويقومون خلفه فيصلون. وأحيانا كان تحضر صلاة الضحى فيقوم أم أنس بن مالك تقول يا رسول الله صلي في بيتنا، يعني حصل لنا بركة أنك تصلي في بيتنا. فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى بهم جماعة في بيتهم. وهذه المرة التي فيها صلى الضحى جماعة كان في بيتهم صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عنه أبدا إنه صلى الضحى في المسجد جماعة، إنما صلىها بهم في بيتهم حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيتهم يتبركون بأثره عليه الصلاة والسلام. لا شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة كثيرة في هذا المعنى، الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.